Yeah. نبشرك

Thank you.

الطلب وعصم الله أن عمر وصف الطلب عمر وصف الطلب يا حبيبي كل الكتاب Thank you. ولم يكن حيا قال والله أحب هذا النبي كأنني بسنا عقلا والله هذا النبي نحن بسنا عقلا فقط قولك تحت كتابي يا الله Thank you. Yeah. آيَاتٍ